يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، أي ذات لذة، فوصفها بالمصدر اتساعا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، الغول اسم عام في الأذى والضير، ومنه يقال غاله يغوله إذا أهلكه. وقيل الغول وجع في البطن، وقيل صداع في الرأس. وإنما قدم المجرور هاهنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيها، والغول هو اسم للمادة المسكرة، المادة المسكرة في الخمر التي توجد فيه فتسبب فقد العقل اسمها الغول، فأخذها الأوروبيون من لغة العرب ولم يستطيعوا النطق بها على وجهها فقالوا الكول الكول. ثم أخذها العرب الجدد من الأوروبيين فقالوا الكحول، وإنما هي الغول، المادة الغولية، وهي التي تسبب الإسكار. فهذه المادة هي من المضار وهي من الأذى، فخمر الدنيا فيها غول، سميت المادة باسم ما تسببه. فخمر الآخرة ليس فيه الغول، ليس فيه المادة المسكرة، ولا هم عنها ينزفون، أي لا يسكرون من خمر الجنة. ومنه النزيف وهو السكران، أي لا يسكرون من خمر الجنة، ومنه النزيف وهو السكران. وعن هنا سببية كقولك فعلته عن أمرك، أي لا ينزفون، أي لا ينزفون بسبب شربها، فلا يسكرون منه. إذن فقد العقل ليس من النعيم، لذلك في الجنة يوجد خمر غير مفقدة للعقل، كل شيء يفقد العقل ليس من النعيم، وإن ظنه الإنسان سرورا ومتعة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم قاصرات الطرف عين، يعني أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن، فلا ينظرن إلى غيرهن. وهذا مما يطيب العيش، أن تكون المرأة مما تقصر طرفها عن غير زوجها. فهؤلاء الحور العين في الجنة والأزواج في الجنة قاصرات الطرف. وهكذا ينبغي أن يكون شأن المرأة المسلمة، أن تكون قاصرة الطرف، يعني لا تنظر إلى هنا وإلى هنا، سواء كان من أمر الشهوات الجنسية أم كان من شأن الشهوات المعاشية الأخرى. فالمرأة قاصرة الطرف لا تنظر إلى غير زوجها للشهوة، ولا تنظر إلى حياة غير زوجها، فلا تنظر إلى بيوت الناس ثم تقارن بين بيتها وبيت الناس. فقصور الطرف إذن ليس بجانب واحد، إنما هو في جوانب متعددة. وعندهم قاصرات الطرف عين، جمع عينا، وهي الكبيرة العينين في جمال. هناك عين كبيرة في غير جمال، وهناك عين كبيرة في جمال، فهذه عين، عندهم قاصرات الطرف عين. كأنهن بيض مكنون، قيل شبههن في اللون ببيض النعام، لأنه بياض خالطه صفرة حسنة. ولذلك قال امرؤ القيس كبكر مقنات البياض بصفرة، يعني الأبيض الأمهر ليس من الجمال، ما يكون بياضا ليس فيه صفرة أو ليس فيه حمرة فهو بياض جاف جامد لا يكون جمالا. ف فهؤلاء كأنهن بيض مكنون كشبه بيض النعام. وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيض الداخلي الرقيق وهو المكنون، أي المصون تحت القشر الأول، قشرة البيض في داخلها قشرة رقيقة جدا، فهذا مثل في رقة جلودهن. وقيل أراد الجوهر المصون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة، يعني يتحدثون فيما بينهم، يتذكرون فيه ماذا كان في الدنيا. هذا من نعيم الجنة، أن يكون الإنسان في الجنة مع إخوانه آمنا مطمئنا، يتذكر الدنيا مع زوال ألمها. ربما الإنسان في الدنيا إذا تحدث عن الماضي أو تحدث عن ذكرياته يتحدث متألما، في الجنة يتحدث عن ماضيه مع زوال الألم لما رأى في الجنة من نعيم الله تعالى. فهذا من النعيم أيضا الحديث. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة. قال الزمخشري: هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم، والمعنى أنهم يشربون فيتحدثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. قيل إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر، وقيل كان قرينه من الجن. يقول: أئنك لمن المصدقين، معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار: أتصدق بالدين والآخرة؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجازون ومحاسبون على الأعمال. ووزنه مفعول وهو من الدين، بمعنى وهو من الدين، وهو من الدين بمعنى الجزاء والحساب. أئنا لمدينون بمعنى الجزاء والحساب، يعني قرينه صاحبه يتساءل: هل أنت مصدق لهذا الدين حقيقة؟ هل تصدق أننا إذا متنا فنبعث لنجازى ونحاسب؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ أي قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة أو للملائكة أو لخدامه: هل أنتم مطلعون على النار لأريكم ذلك القرين فيها؟ وروي أن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى النار، يعني تعالوا لأريكم هذا الذي كلمني هذا الكلام. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسطها. قال: تالله إن كدت لترديني، أي تهلكني بإغوائك. والردى الهلاك، وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه الذي في النار. إذن يحمد الله تعالى أنه لم يستجب لهذا القرين، وخاطب قرينه قال: تالله إن كدت لترديني، أي تهلكني بإغوائك. والردى الهلاك، وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه الذي في النار. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في العذاب، لولا نعمة الله تعالى لكنت مكانك الآن. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، هذا من كلام المؤمن خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في الجنة. ولذلك قال نحن، فأخبر عن نفسه وعنهم، ويحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعا، يعني نحن في نعيم الجنة لا نموت. إن هذا لهو الفوز العظيم، قد متنا موتتنا الأولى وبعثنا بعد ذلك وحوسبنا وأكرمنا الله تعالى بدخول الجنة. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. والأرجح إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون، يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى في قولهم إن هذا لهو الفوز العظيم. هل هو حكاية عن قول الرجل أو قول رفقائه أو قول الله تعالى؟ وكذلك تحتمل هذه الوجوه في قوله لمثل هذا فليعمل العاملون، والأرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى، لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلا به. لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ولأن الأمر بالعمل لمثل هذا فليعمل العاملون إنما يكون حقيقة في الدنيا، ففيه تحضيض على العمل الصالح. هذه القصة هي إشارة إلى نعيم أهل الجنة وإلى نعمة الله على بعض الناس الذين يحيط بهم قوم سيئون. الإنسان السيء إذا وجد في مكان يفسد فيه بحاله وبمقاله، فمن الإفساد بالمقال التشكيك. ربما بعض الناس لديهم قدرة على إضلال الناس، إضلال الناس يعني دعوة الناس إلى الضلال، لديهم قدرة ولديهم لسان ولديهم خبرة ولديهم معرفة كيف يضلون الناس. هناك بعض الناس ما عندهم تلك القدرة، لا من علم ولا من لسان، لكن لديهم طريقة التشكيك، يتكلمون كلاما لا يقبل، لكنه ماذا يفعل؟ يشكك، فتدخل الشبهة إلى مستمعه. في إنسان آخر يفسد بحاله ليس بمقاله، حاله يدعو إلى المعصية، حاله يتحبب إلى الناس، يكون قريبا من الناس، يكون جذابا لمن حوله، وهو على حال سيء، فيجذب من حوله من الصالحين إلى فساده. مثلا الشباب في المدرسة في الثانوية، يكون هناك شاب هكذا يتحرك دائما من هنا إلى هنا، يضحك يبتسم يلعب يكلم هذا ويذهب إلى هذا ويجمع هؤلاء ويأتي بهؤلاء ويشتري لهذا. مثل هذه الشخصية غالبا تكون محبوبة، لذلك يؤثر فيهم بفعله لا بمقاله. فإذا كان هذا الشخص سيئا واعتقاده سيء يجذبهم إليه رويدا رويدا تسوء أحوالهم كسوء حاله. فهذا هو القرين، هذا القرين من البشر. أما القرين من الجن فهو الشيطان الذي يوسوس. شيطان الجن أضعف من شياطين الإنس. شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيخلص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فينصرف فيهرب. أما شيطان الإنس لئيم مخالف خبيث نافر، فيبقى مع الإنسان حتى يضله أو يأخذ حاجته منه. ف فيأتي بهذه الأسئلة التي يشكك فيها. فهذا الشخص عد من نعم الله تعالى عليه: لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، تالله إن كدت لترديني، كنت سأتأثر بكلامك، سأتأثر بحديثك، سأتأثر بأسئلتك. فنعمة من نعم الله تعالى أن ينجو الإنسان من إضلال من حوله، نعمة من نعم الله تعالى أن ينجو الإنسان من تشكيك من حوله. ففي يوم القيامة في الآخرة في الجنة يرى هذا المؤمن، يرى مصير ذلك المسلم. ثم يقول سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الإشارة بذلك إلى نعيم الجنة. أنعيم الجنة خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فالإشارة بذلك إلى نعيم الجنة وكل ما ذكر من وصفها. وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله رزق معلوم، رزق معلوم، هذه قبل آيات: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، أذلك الرزق المعلوم خير أم شجرة الزقوم؟ خير نزلا، النزل الضيافة، وقيل الرزق الكثير، وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك. التفضيل دائما أفعل التفضيل يكون بين أمرين يشتركان في شيء، هذا جميل وهذا أجمل، هذا قبيح هذا أقبح، هذا بعيد هذا أبعد، هذا قريب هذا أقرب. أما هنا لا يوجد شيء مشترك بين الرزق الكريم ونعيم الجنة وشجرة الزقوم، لأن الكلام تقرير وتوبيخ. إذن هذا التفضيل ليس على بابه من الاشتراك، إنما هذا في مقام التقرير والتوبيخ. فمثلا أنت تقول لشخص: تعال أو لا تذهب إلى ذلك المكان، فيذهب إلى ذلك المكان ويعطي أمرك، فتنزل مصيبة في ذلك المكان، فبعد أن يرجع إليك تقول له: هكذا أحسن؟ أحسن هنا ليست على بابك، لكنها توبيخ وتقريع، لما فعلت هكذا؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، هذه شجرة الزقوم. قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ جاء أبو جهل بتفكيره المادي ليقيس شجرة الزقوم على شجر الدنيا، فقال: النار تحرق الأشجار، فكيف تكون في جهنم شجرة؟ فالفتنة على هذا الابتلاء في الدنيا. وقيل معناه عذاب الظالمين في الآخرة، والمراد بالظالمين هنا الكفار، فهي فتنة لأبي جهل أنه لما سمع بها لم يفهم قدرة الله تعالى، ولم يفهم أن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، فهذه فتنة. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي تنبت في قعر جهنم وترتفع أغصانها إلى دركاتها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني ثمارها، الطلع ثمر النخلة، فاستعير لشجرة الزقوم وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته، لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروها. فمثلا إذا رأى الناس شخصا قد تشعث شعره، خرج هكذا بدون أن يصلحه بدون أن يكرمه، ماذا يقولون له؟ كأن رأسك مثل الشياطين. هم ما رأوا الشيطان حتى يقيسوه، لكن هذا مركوز في طباع الناس أن الشكل القبيح الأشعث من شكل الشياطين. حتى في الرسومات لما يرسمون الشياطين يجعلون لهم رؤوسا هكذا أشعثا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. إكرامه بتسريحه بإحسانه بتلبيبه. نعم، كأنه رؤوس الشياطين. ولذلك يقال للقبيح المنظر وجه شيطان. وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن، يعني اسم علم شجرة تسمى رؤوس الشياطين. وقيل هو صنف من الحيات، الله تعالى أعلم. المهم أن ثمارها ومنظرها شيء شنيع كريه. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يعني يأكلون من هذا الثمر ويملؤون بطونهم منه. نعيم أهل الجنة يشربون ماذا؟ يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. وهؤلاء ماذا يأكلون؟ يأكلون من طلع شجرة الزقوم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي مزاجا من ماء حار. يعني بدل الأمر المعين الذي يشربه أهل الجنة في كؤوسهم، هؤلاء يشربون شوبا من حميم. فإن قيل لما عطف هذه الجملة بثم، مالئون البطون ثم إن لهم، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان، فالمعنى أنهم يملؤون البطون من شجرة الزقوم وبعد ذلك يشربون الحميم. والثاني أنه لترتيب مضاعفة العذاب، فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله. مثلا هناك مشكلة يعاقب عليها القانون، فيقال يوجد غرامة 1000 ليرة ثم سجن شهرا كاملا. ليست للترتيب، هذه للرتبة. يوجد غرامة وفوق الغرامة شيء أشلع الذي هو السجن شهرا. فكذلك هنا يأكلون ثم فوق ذلك شرابهم حميم، فشربهم للحميم أشد مما ذكر قبله. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم ضالين فضلوا بضلالهم، فهم على آثارهم يهرعون. الإهراع الإسراع الشديد. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم السابقة، ولقد أرسلنا فيهم منذرين للأمم السابقة، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرون هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، والمنذرون هم أقوامهم، فانظر كيف كانت عاقبتهم. إلا عباد الله المخلصين، يعني من آمن من أولئك الأقوام. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي دعانا، يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهذا دعاء نوح عليه السلام على قومه، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فأجبنا دعاءه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، يعني الغرق الذي عم الناس جميعا، وجعلنا ذريته هم الباقين، أهل الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام، لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجى نوح ومن كان معه في السفينة، تناسل الناس من أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، باقي القوم الذين ركبوا معه في السفينة لم يبق أحد من ذريتهم، فانحصرت ذرية آدم عليه السلام انحصرت بنوح، لذلك هو الأب الثاني للبشرية، الأب الأول هو آدم عليه السلام والأب الثاني هو نوح عليه السلام، بدليل قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فأولاده الثلاثة هؤلاء سام وحام ويافث، كل واحد منهم هو أب لجنس من أجناس الناس، فسام هو والد جنس، وحام والد جنس آخر، ويافث والد جنس ثالث. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين، معناه أبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. نوح عليه السلام مما تتفق الأديان الثلاثة على الإيمان به وعلى تعظيمه وعلى اعتباره جدا للبشر، فأبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. سلام على نوح في العالمين، هذا تسليم من الله على نوح عليه السلام، وقيل إن هذه الجملة هي مفعول تركنا وهي محكية، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح، يعني هذا مقول الآخرين يسلمون عليه، أي تركنا هذه الكلمة تقال له، يعني أن الخلق يسلمون عليه، فيبتدأ بسلام على القول الأول، على القول أنه تسليم من الله عز وجل، وتركنا عليه في الآخرين وقف، سلام ابتداء، سلام على نوح في العالم. وعلى القول الثاني يكون الكلام متصلا، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح، يكون محكيا عن قوله، والأول أظهر أنه تسليم من الله تعالى، ومعنى في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين، كما تقول أحب فلانا في الناس، أي أحبه خصوصا من بين الناس. ومعناه على القول الثاني أن السلام عليه ثابت في العالمين، وهذا الخلاف في تفسير هذه الآية يجري حيثما ذكر ذلك في هذه السورة، لأنه سيأتي أيضا في موضع آخر. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، يعني قومه. وإن من شيعته لإبراهيم، الشيعة الصنف المتفق، فمعنى من شيعته على دينه في التوحيد، يعني ممن كانوا موافقين له في توحيد الله جل جلاله. والضمير يعود على نوح عليه السلام، وقيل يعني وإن من شيعة نوح لإبراهيم، وقيل يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم لإبراهيم. والأول أظهر أنه من شيعة نوح، إذ جاء ربه بقلب سليم، عبارة عن إخلاصه وإقباله بكليته على الله تعالى، وليس المراد المجيء بالجسد. جاء ربه بقلب سليم، أي سليم من الشرك والشك، وقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. الإفك الباطل، وإعرابه هنا مفعول من أجله، وآلهة مفعول به، وقيل أئفكا مفعول به وآلهة بدل منه، وقيل أئفكا هنا أئفكا قراءة نافع أئفكا، وقيل أئفكا مصدر في موضع الحال تقديره آفكين أي كاذبين، والأول أحسن. هذا نقاش إبراهيم لأبيه وقومه عن الآلهة التي يشركون بعبادتها مع الله تعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ المعنى أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره، أو أي شيء تظنونه أنه هو حتى عبدتم غيره، كما تقول فما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه. فالمقصد على المعنى الأول تهديد، يعني أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم، وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ لهم. ذكرنا مرارا أن من العلماء من يقول إن آزر ليس والد إبراهيم، يعني لأبيه ليس هنا المراد والده الجسدي، وإنما هو عمه، بدليل أنه قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لكنه عليه السلام في آخر عمره بعد أن بنى الكعبة قال رب اغفر لي ولوالدي، فكل المواضع التي فيها ذكر آزر جاءت بصيغة الأب أبيه، إلا هذا الموضع جاء بصيغة الوالد. والعرب تطلق على الجد أبا، وتطلق على العم أبا، وتطلق على الوالد أبا، فيكون آزر على هذا القول ليس هو والدا لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه، فدعوه إلى الخروج معهم، فحينئذ قال إني سقيم، قال إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم. وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال. الأول أنه كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم فنظر في النجوم ليرى وقت الحمى واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمى. والثاني أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم، فأوهمهم بأنه استدل بالنظر في علم النجوم على أنه يسقم، فاعتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهم. والثالث أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم وقال إني سقيم، والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست هي نجوم السماء، يعني فكر فيما بينه وبين نفسه، وهذا بعيد. وقوله إني سقيم على حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلا. ويعارض هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم كذب 3 كذبات أحدها قوله إني سقيم، ويحتمل أن يكون كذبا صراحا وجاز له ذلك على هذا الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام، ويحتمل أن يكون من المعاريض فأراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا بد أن يمرض، أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له، وهذا التأويل أولى لأن نفي الكذب بالجملة يعارض الحديث، والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق، أما المعاريض فهي جائزة. هنا أطال الكلام لأن بعض المفسرين استشكلوا حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات هذه، وقوله بل فعله كبيرهم، وقوله لفرعون إن سارة أخته، فبعض المفسرين طعنوا في الحديث وردوه مع أن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري، حديث فيه صحة، وبعضهم لجأ إلى التأويل بما سمعناه الآن من وجوه التأويل، والأولى كما ذكر المصنف أن هذا من المعاريض. المعاريض ليست الكذب الصريح، المعاريض إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هي كلام يقصد به قائله شيئا ويفهم السامع شيئا آخر. فمثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ممن أنتم، من أين أنتم؟ فقال من ماء، فالأعرابي قال من ماء العراق، الأعرابي فهم أن الماء اسم موضع، والجواب إنما يراد به أن الإنسان خلق من ماء دافق. فهذه هي المعاريض، أن يذكر الإنسان شيئا له معنى صحيح في نفسه لكن سامعه يفهم شيئا آخر. فإبراهيم عليه السلام يقصد أنه سقيم النفس من كفرهم، والإنسان يستعمل هذا في كلامه، يقول سقيم، أنا سئمت من هذه الحياة، سئمت من الحديث، سئمت من كذا، ويريد أنه سقم النفس لا سقم الجسم. وهم لما يسمعونه ماذا يفهمون؟ يفهمون سقم الجسد، فيحصل أن يعذروه بعدم خروجه معهم، فبهذا السبب فتولوا عنه مدبرين. لما قال لهم إني سقيم تولوا عنه مدبرين، أي تركوه إعراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم. وقيل إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي، فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوى. الله تعالى أعلم بهذه الأخبار التي بعضها من الإسرائيليات. فلما تركهم يذهبون إلى عيدهم فراغ عليها ضربا باليمين فكسر أصنامهم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.